بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد لام الدخول وبعد أو وبعد حتى وبعد فاء السببية وكذلك بعد واو المعية. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نصب الفعل المضارع أيضا بأن مضمرة ولكنها جوازة، يعني يجوز إضمارها ويجوز إظهارها. تضمر أن جوازا في خمسة مواضع أيضا، كما ذكرنا هناك خمسة، هي هنا خمسة كذلك، ولكنها ولكن أربعة منها مجتمعة معا في سورة واحدة وواحدة منفصلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينصب بأن مضمرة جوازا بعد خمسة أيضا. ينصب بأن مضمرة جوازا بعد خمسة أشياء: أحدها اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي. نحن قلنا لام الجحود لا بد أن يكون قبلها ما كان أو لم يكن، لا بد أن يسبقها كون ماضي منفي. فإذا لم يسبقها كون ماضيا منفيا فهذه ليست لام الجحود بل هي لام التعليل. ولام التعليل هذه حرف من حروف الخفض أيضا، مثلها مثل لام الجحود. والفرق بينهما أن تكون مضمرة بعد لام التعليل جوازا وبعد لام الجحود وجوبا. قال المصنف: وينصب بأن مضمرة جوازا بعد خمسة أيضا، أحدها اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا، مثل قول الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقوله: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فإن سبقت بالكون المذكور وجب إضمار أن كما مر. لام التعليل هي حرف من حروف الخفض أيضا، حرف تعليل وجر، وهي مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. هذه اللام إذا وقعت في كلام وكان الفعل المضارع بعدها فإنه يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا، وسبب ذلك كما قلنا من قبل إن اللام حرف خاص بالأسماء، ولو قلنا إنها تعمل في الفعل ستكون حرفا مشتركة، وحق الحروف المشتركة أنها لا تعمل. سبق أن قلنا هذا الكلام مع لام الجحود. فاللام حرف جر ويأتي بعدها اسم، يأتي بعد اسم في العادة، نقول: الكتاب لمحمد. فإذا كان الفعل بعدها مثل قولنا مثلا: اجتهد لتنجح، فإن الفعل المضارع تنجح منصوب بأن مضمرة بعد اللام. طيب، ما حكم إضمار أن هنا؟ قال العلماء: جوازا، أصل الكلام لأن تنجح. ولو قلت في الكلام لأن تنجح فإن هذا صحيح أيضا مقبول. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فجاءت اللام متصلة بالفعل مباشرة وليس بينهما شيء. وقال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن أكون، فهنا ظهر الأن بعد اللام، وهذا دليل على أن اللام، على أن أن مضمرة جوازا، لأنها جاءت أحيانا ظاهرة وجاءت أحيانا مضمرة. قال المصنف: بشرط أن لا يقترن الفعل بلا. يشترط في إضمار أن هنا أن لا يكون الفعل مسبوقا بلا، سواء كانت نافية أو غير ذلك، لأنه لو كان الفعل مسبوقا بلا ستدخل لام التعليل على لا، فنقول مثلا: اجتهد لي لا ترسب مثلا، فتدخل اللام على اللام للا، وهذا صعب في النطق. قال العلماء إذا كان الفعل مسبوقا بلا فقط في هذه الحال تظهر أم وجوبا، فنقول اجتهد لألا ترسب، اجتهد للا ترسب، لا نقول هذا. إذن الفعل المضارع بعد لام التعليل منصوب بأن مضمرة جوازا، إلا إذا كان الفعل مسبوقا بلا فلا تكون أن مضمرة بل تظهر أن وجوبا، لأن لا والنوم أضم في اللام فصار هكذا لألا. وهذا معنى قوله اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي، لأنها لو سبقت بالكون الناقص المنفي صارت ماذا؟ إذا سبقت به صارت من صارت لام الجحود. قال ولم يقترن الفعل بلا، ولم يكن الفعل مسبوقا بلا، لأنه لو سبق بها ظهرت أن وجوبا، فإن سبقت بالكون المذكور وجب إضمار أن كما مر، إذا سبقت بما كان أو لم يكن كما قلنا وجب الإضمار. وإن قرن الفعل بلا سواء كانت لا نافية كما رأينا هنا لا ترسب لا نافية، أو كانت لا زائدة لا بس، ظهرت أن وجوبا. إن قرن الفعل بلا نافية أو مؤكدة وجب إظهارها، مثال ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس، لأن لا هذه أن ظاهرة وجوبا لأن الفعل مسبوق بلا نافية ويكون منصوب بأن هذه الظاهرة. طيب والمصدر المؤول ألا ترسب كله في محل جر باللام، وشبه الجملة كله متعلق بالفعل قبله. ومثال لا زائدة لئلا يعلم أهل الكتاب. طيب فعل الله ما فعل لكي يعلم أهل الكتاب أو لكي لا يعلم؟ لكي يعلم. فما ما هذه لا التي ذكرت هنا؟ قال العلماء زائدة للتوكيد وليست نافية، لئلا يعلم أهل الكتاب. فهمنا؟ هذه اللام اسمها لام التعليل، ويكون بعدها الفعل منصوبا كما قلنا بأن مضمرة جوازا. قد تكون اللام للتعليل كما رأينا، وقد يكون لها معنى آخر كما لو كانت للعاقبة أو يسمونها لام الصيرورة، لا بس هي هي تسمى لام التعليل أو لام كي، وتسمى أيضا بلام العاقبة. أو الصيرورة لام العاقبة أو لام الصيرورة هي اللام التي يكون ما قبلها ليس سببا فيما بعدها، ولكن ما بعدها صار نتيجة وإن لم تكن معلومة من قبل. مثلا لو كنا مثلا ذهب مثلا ذهب إلى السوق مثلا ليفقد ماله، ذهب إلى السوق ليفقد ماله، هل ذهب زيد إلى السوق لهذا السبب؟ هل ذهب ليضيع المال أو ذهب ليشتري أو يبيع أو يتاجر أو مثل هذا؟ ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فقد ماله، فكأنه ذهب لهذا. جاء زيد إلى هذه البلد ليدرس فمرض أو وقع أو كسرت قدمه، فنقول سبحان الله جاء ليمرض. هل هو جاء لهذا الغرض؟ هل كان غرضه عندما جاء جاء لأجل المرض؟ لا، جاء للدراسة وكانت النتيجة هكذا. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون، لماذا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هل أخذه قوم فرعون ليكون عدوا أو ليكون ولدا؟ قالوا كرة عين لي ولك، فأخذوه ليكون ولدا، وكانت النتيجة أنه كان عدوا. فاللام هنا فيها معنى السببية، ولكن ما بعدها ليس نتيجة لما قبلها أو ليس مسببا عنه، فلهذا سماها العلماء لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام النتيجة فيه. وربما كانت هذه اللام زائدة أصلا وليست للتعليل وليست للعاقبة، ولكنها أيضا يكون بعدها أن مضمرة جوازا، ويسمونها اللام الزائدة. وهذه اللام الزائدة غالبا نجدها بعد الأفعال المتعدية التي هي تنصب المفعول به بنفسها، ولكن نجد اللام قد زيدت في هذا الموضع فنحكم عليها بالزيادة ونقول في الفعل المضارع إذا وقع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا بعد هذه اللام. مثل العلماء لذلك بقول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب، الفعل أراد فعل متعدي ينصب المفعول به بنفسه، يريد الله أن يذهب، ولكن دخلت اللام هنا قال العلماء اللام زائدة، ويذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، فهمنا؟ ولا بأس بذلك، كله داخل تحت قوله لام الجر أو لام التعليل. إذن ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا في مواضع، أولها لام التعليل بشرط أن لا يكون بعدها لا النافية أو الزائدة، وأن لا يسبقها كون ماض منفي لكي لا تكون لاما للجحود. والفعل في هذه الحالة منصوب كما قلنا بأن مضمرة جوازا، لو أظهرناها جاز ولو أظهرناها جاز. هي مشكلة هذه الأولى. قال المصنف رحمه الله والأربعة الباقية، والمواضع الأربعة الباقية بعد لام التعليل هي حروف العطف الأربعة: الواو والفاء وثم وأو. قال المصنف والأربعة الباقية أو والواو والفاء وثم. إذا كان العطف على اسم ليس في تأويل الفعل، نحو قوله تعالى أو يرسل رسوله، في قراءة غير نافع بالنصب عطفا على وحيا. لا لا، هذا شيء آخر سنتكلم عنه. ومثل قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ومثل قول الشاعر لولا توقع معتل فأرضيه، فهمنا؟ ما كنت أوثل إطرابا على ترب. ومنه قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله، بنصب أعقله، فهمنا؟ طيب انظر إلى الصفوف. الموضع الثاني بعد أحرف العطف بشرط أن يكون الفعل بعدها معطوفا على اسم ليس في تأويل الفعل. يعني إذا كان اسم إذا كان قبلها اسم هذا الاسم ليس مؤولا بالفعل، مثله قالوا مثل المصدر ومثل الأسماء الجامدة. ولا يدخل مثلا اسم الفاعل لأن اسم الفاعل فيه معنى الفعل وهو يعمل عمله، ولا يدخل اسم المفعول، ولا تدخل صفة مشبهة في هذا. طيب نقول هذه الحروف الأربعة حروف عطف، سبق وأن قلنا من قبل إن الواو إذا كانت بمعنى المعية وكان قبلها نفي أو طلب ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبة. هذه واو المعية التي مرت بنا. الآن نتكلم عن باقي الواو التي هي حرف عطف ليست للمعية. الفاء إذا كانت للسببية، فاء السببية يكون الفعل بعدها منصوبا بماذا؟ فاء السببية الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبة، هذه فاء السببية، ولا بد أن يكون قبلها نفي أو طلب. الآن نتكلم عن الفاء العادية التي ليست سببية، حرف عطف عادي، ثم لم تسبق معنا من قبل في مواصل المضارع، أو إذا كانت بمعنى إلى أو كانت بمعنى إلا يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا. الآن نتكلم عن أو العادية التي هي حرف عطف ليست بمعنى إلى وليست بمعنى إلا. طيب إذا كانت الواو أو الفاء أو ثم أو في كلامه ووقع الفعل المضارع بعدها وكان قبلها اسم ليس فيه معنى الفعل، ليس مؤولا بالفعل، مثل المصدر كما قلنا ومثل الأسماء الجامدة، قال العلماء عند ذلك سنقع في إشكال عطف فعل على اسم لا علاقة بينهما. عود إلى حروف العطف، قلنا لا يجوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على الاسم إلا إذا كان فيه معنى الفعل، كان الاسم مشتقا. مثل العلماء للواو بقول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاعرة ميسون بنت بحذل البدوية تزوجت معاوية رضي الله عنه، فانتقلت من الصحراء من البادية إلى بيت الخلافة، ولكنها كانت كثيرة الشوق إلى أهلها وقومها، وكانت تفضل الحياة في الصحراء التي تعودتها على هذه الحياة الجديدة التي لم تتعودها. فقالت شعرا في هذا كان منه ولبس عباءة، والعباءة هي الثياب الصوفية وفيها ثقل، وتقر عيني، ألبس عباءة وأكون مطمئنة سعيدة، عيني مستقرة أحب إلي أحب. هذا خبر لبسي، يعني لبس العباءة مع قرار العين أحب عندي أفضل عندي من لبس الشفوف، من لبس الملابس الخفيفة التي هي ملابس أهل الغناء. فالملابس الثقيلة والحياة البدوية أحب إلي من الحياة الأخرى. الشاهد في قولها ولبس عباءة وتقر عين بنصب الفعل تقر. ولو كنا تقر بالرفع فلبس مبتدأ وعباءة مضاف إليه، الواو حرف عطف ليست للمعية، ليست الواو التي كنا لم يسبقها نفي ولا طلب، هذه واو حرف عطف. تقر فعل مضارع معطوف على أي شيء، فهمنا لا يجوز عطفه على الاسم الذي هو ليس فعلا. ماذا نفعل؟ قال العلماء ننصب الفعل هنا فقر. لماذا؟ ليكون منصوبا بأن مضمرة جوازا هنا، ويكون المصدر المؤول أن تقر معطوف على المصدر الصريح الذي جاء قبله، والمعنى لبس عباءة وقرار عين. لبس عباءة مع قرار عين هذا يصح. طيب يقول قائل لما لا نجعل الواو استئنافية وبعدها كلام جديد؟ نقول لو جعلتها استئنافية أين خبر المبتدأ؟ وكيف نستأنف كلاما جديدا ولم يتم المعنى قبله؟ ولهذا قالوا بنصب الفعل هنا. طيب وسبب النصب كما قلنا لكي يعطف المصدر المؤول على الاسم الذي قبله، فهمنا؟ ومثال الفاعل قول الشاعر لولا توقع معتدل لولا توقع معتدل فأرضيه ما كنت أوثر إكرارا على ترم. هذا الرجل يريد أن يقول إنني لا أحب جمع المال لأجل المال، ولكنني أتوقع أن يأتيني الفقراء، المعتر هو المحتاج هو الفقير، أتوقع أن يأتيني معترا فأرضيه فأجعله راضيا، وبسبب هذا لولا ذلك ما كنت أفضل إطرابا، الإطراب هو الغنى، على إطراب على فقر. ما كنت أفضل الغنى على الفقر، إنني أفضل الغنى على الفقر ليس حبا بجمع المال، ولكنني أتوقع أن يأتيني الفقراء ولا أريد أن أردهم بلا عطاء. الشاهد في قوله لولا توقع معتل فأرضيه بنصب الفعل أرضي. الفاء هنا حرف عطف ولم يسبقها نفي ولا طلب، وليست للسببية هنا أو ما قصد السببية. ماذا نقول؟ نقول أرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، ولو ذكرت في غير البيت، لو ذكرت في الكلام لجاز، لا تذكر هنا لكي لا تكسر الوزن، ولكن لو ذكرت في كلام لجاز. وألضيه أن ألضيه مصدر مؤول معطوف على المبتدأ توقع، جيد، ولم نرفعه لأن ناس لو رفعناه نكون عطفنا فعلا على ماذا؟ على اسم قبله، والفعل لا يعطف على الاسم غير المؤول به، فهمنا؟ إذن المصدر المؤول معطوف على المصدر السابق قبله، جيد. ومثال ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله. كالثور فالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقت لي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. الشاعر هنا يتحدث عن قتله لسليك، وهو رجل هو المقتول، قتله الشاعر، قتل سليكا ثم عقله. العقل هو دفع الدية. قال إنني قتلت سليكا، قتلت هذا الرجل ثم عقلته، يعني دفعت ديته. ما سبب ذلك؟ ما سبب قتلك إياه ثم دفع الدية؟ قال لم يكن سبب، فقط ما كنت غاضبا فأردت أن أكسر شيئا، أردت أن أقتل أحدا. فهمنا؟ مثلي في ذلك مثل ماذا؟ قال مثل رجل يأخذ بقره إلى الماء لتشرب، فيقف الثور يشرب من الماء ولكن البقرة تعافي الماء لا تشرب. الثور يشرب والبقر لا تشرب، فيغضب الرجل على بقره ولكنه لا يريد أن يضرها لأنها تنفعه بلبنها بولدها، فيأتي إلى الثور الذي لم يفعل شيئا فيضربه، يخوف به، يخوف ضربه باقي البقر، ولكن الثور لم يفعل شيئا. قال كذلك سليكا لم يفعل شيئا، ولكنني قتلته كما أن صاحب البقر يضرب الثور وهو لم يفعل شيئا لما امتنعت البقر عن الشرب. قال إني إن واسمها وقتل سليكا ثم أعقله، يعني لما قتلت هذا الرجل سليك ثم دفعت ديته. الكلام في ثم أعقله، نصب الفعل أعقل هنا لماذا؟ عطفا على قتلي، ولكن قتل اسم وأعقل فعل، نقول لهذا السبب نصب الفعل بأن مضمرة جوازا، يعني ثم أن أعقله، والمصدر المؤول معطوف على قتلي، ويكون المعنى إني وقتلي سليكا ثم عقله، قتلي وعقلي هذا هو كالثور، هذا هو الخبر. إذن وقع الفعل المضارع بعد واو ليست واو المعية، وبعد فاء ليست فاء السببية، وبعد ثم هذه حروف عطف تعطف هذا الفعل في الظاهر على اسم قبلها، وهذا الاسم ليس مؤولا بالفعل، ولهذا السبب نصب الفعل بأن مضمرة جوازا ليكون المصدر معطوفا على مصدر قبله في الكلام. ومثال أو، مثال أو مثل المصنف هنا بقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طيب كيف يكلم الله الناس؟ يكلم الله الناس بوحي، أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، أو يرسل رسولا كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. قال العلماء يرسل في قراءة النصب، في قراءة من نصب يرسل، يرسل فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو، وهو معطوف على وحيا ليكون المعنى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، يعني بطريق الوحي أو بطريق الإرسال. فهمنا؟ فيرسل منصوب، ولو رفعناه طيب لم يعطف على وحيا، فيها مشكلة واضحة. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات والآية، ولبس عباءة وتقر عيني لولا توقع معتريا إني وقتلي سليكا، ثم قال وتقول الطائر فيغضب زيد الدبار بالرفع وجوبا، لأن الاسم في تأويل الفعل أي الذي يطير. نحن قلنا لابد أن يكون الاسم السابق خالصا من معنى الفعل ليس في تأويل الفعل. فلو قلنا مثلا الاسم غير الخالص، لو قلنا الطائر أنا أليس وقتلي لأول بالفعل ولأقتل، لا هو أراد المصدر هنا قتل ثم عقل، يعني عندما يحدث قتل وبعده عقل مثل هذا، هذا هو الخبر. فلم يرد نفس الفعل، أراد المصدر. الطائر فيغضب زيد الذباب. أين خبر إني؟ كالثور. إني عند قتلي لهذا الرجل وعقله مثل حال الثور الذي يضرب لما عافت البقر. هذا هو الخبر. الطائر فيغضب زيد الذباب. الطائر مبتدأ والذباب خبر. وجملة فيغضب زيد يغضب هذا معطوف على الطائر. طيب هل يجوز عطفه عليه؟ لماذا لم نقل مثل هذا فيغضب ونقول مصدر مؤول أن يغضب معطوف على المبتدأ كما فعلنا هنا؟ تقرع عيني، ألقيه، أعقله. لماذا لم نفعل؟ قالوا لأن كلمة الطائر هنا فيها معنى الفعل، كأنك قلت الذي يطير، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فهمنا؟ والألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل موصولة، فهو بمعنى الذي يطير. الذي يطير وبسبب ذلك أو وبه يغضب زيد هو الذباب، فالذباب خبر. يغضب هنا قال العلماء فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، ولا يجوز نصبه لأنه يمكن عطفه على الاسم. فهمنا؟ ونحن عود إلى باب العطف مر بنا من قبل. يعطف الاسم على الفعل أو الفعل على الاسم إذا كان الاسم مؤولا بالفعل، اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. فهمنا؟ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. طيب فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن معطوف على المغيرات قبله، وهذا اسم وهذا فعل لا بأس، لأن المغيرات اسم فاعل يعمل عمل الفعل. إذن يعطف الاسم على الفعل إذا كان الاسم مشتقا يعمل عمل الفعل، أو الفعل على الاسم، وهكذا. ولهذا عطفنا الفعل هنا بلا مشكلة، ولم نعطفه هنا، بل نصبناه وأولنا المصدر ثم عطفنا كل المصدر. ولهذا قال المصنف تقول الطائر فيغضب زيد الذباب بالرفع وجوبا، لأن الاسم هنا في تأويل الفعل بمعنى الذي يطير. فهمنا؟ قال المصنف رحمه الله ولا ينصب بأن مضمنة، ولا ينصب بأن مضمنة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذة، يعني لا تكون أن مضمنة إلا في هذه المواضع العشرة التي قلنا، خمسة تضمن فيها وجوبا بعد لام الجحود وبعد أو وبعد حتى وبعد فاء السببية وبعد واو المعية، وخمسة أخرى تكون أن مضمنة فيها جوازا بعد الواو والفاء وثم وأو التي تعطف على اسم خالص وبعد لام التعليل. هذه عشرة مواضع تكون فيها أن مضمرة. فإن وجدت فعلا مضارعا منصوبا بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة فهو شاذ ليس من القواعد المعروفة. قال لا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذا، كقول بعضهم تسمع بالنصب، هذا رؤية بالرفع وبالنصب، تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. مثل من أمثال العرب يستعمل في من كان خبره خير من حقيقته. بعض الناس تسمع عنهم كلاما طيبا فإذا قابلته وجدته غير ما سمعت عنه، فكانوا يقولون تسمع بالمعايدي خيرا من أن تراه. طيب روي المثل هذا تسمع بالرفع وروي تسمع بالنصب، فلما نصب نظروا ما سبب نصبه، قال بعضهم أن مضمرة. طيب أن مضمرة هنا بأي سبب؟ ليست بعد لام الجحود ولا لام التعليل ولا حتى ولا أول الفاء، ليست بعد شيء مما قلنا، فما السبب؟ طيب فهذا على هذا الوجه شاذ، فهمنا؟ لأنه نصب بأن مضمرة بلا سبب من الأسباب التي قلنا. ومنه أيضا قولهم خذ اللص قبل يأخذك، قبل يأخذك يعني قبل أن يأخذك، فنصب الفعل هنا بأن مضمرة بعد كلمة قبل وليس من المواضع التي قلنا. لا توجد لا يوجد لا مجحود ولا لا متعليل ولا حتى ولا أو ولا شيء مما قلنا. ومنه قراءة بعضهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بنصب يدمغ، يدمغه يعني يصيب رأسه، فيلقى الحق على الباطل فيدمغه. في قراءة نصب يدمغ هو هنا لم ينصب بسبب من الأسباب المعروفة، والفاء هنا ليست ماذا؟ ليست سببية، لأنه ليس قبلها، ليست فاء السببية التي ينصب الفعل بعدها لأنه لم يسبقها نفي ولا طلب، وليست عاطفة لأنها لو كانت عاطفة عادية لكان الفعل ماذا؟ مرفوعا معطوف على الفعل نقذف، فهمنا؟ ولكن نصب فنقول هذا ليس من القواعد التي قلنا، هذا شاذ خارج عن القاعدة. إذن ينصب الفعل المضارع بلن وكي وإذا وأن، وهذه أن تكون ظاهرة وتكون مضمرة وجوبا أو جوازا، والتفصيل قد سبق واضح. فإذا سبق الفعل المضارع بجازم جزم، نحن تكلمنا عن النواصب، طيب متى يكون الفعل مجزوما؟ إذا سبقه جازم. والجوازم كثيرة عدها المصنف رحمه الله تعالى وقسمها إلى ما يجزم فعلا واحدا وإلى ما يجزم فعلين. نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونتكلم عن الجوازم إن شاء الله تعالى في درس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.